بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال العلامة محمد المكي بن عزوز المالكي علينا وعليه رحمة الله في متنه العقيدة الكبرى: هل القرآن كلام الله نفسه؟ الجواب: القرآن كلام الله نفسه، وهو المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المقروء على الألسنة، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزا كل من يعارضه أو يريد الإتيان بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تكفل الله بصيانتهم من التبديل والتغيير، ومن سعى في تحريفه لفظا أو معنا يفتضح وعجزه يتضح. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال رحمه الله تعالى على شكل سؤال: هل القرآن كلام الله نفسه؟ ثم بين أن القرآن كلام الله، وأنه مهما كتب أو تلفظ أو قرئ على الأنسنة فإنه جميعا كلام الله، مهما كان الكل كلام الله. فإذا قلت هل المكتوب في المصحف هو كلام الله، يقال نعم، لكن المداد والورق مخلوق، وأما الكلام الذي فيه ليس بمخلوق. ولهذا قال السلف عبارتهم المشهورة: الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. وكذلك المداد والحبر والورق هو للكاتب والقاري، وإنما الكلام إنما هو للباري سبحانه وتعالى. ثم بين أن الله جل وعلا تحدى الخلق جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والتحدي الذي وقع للقرآن كان على مراتب: تحداهم على أن يأتوا بمثله، وتحداهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم على أن يأتوا بصورة من مثله، وتحداهم على أن يأتوا بحديث مثله. وهذا هو أقل حد من جهة الإعجاز، فليس الإعجاز حاصلا بآية مثلا، لكنه بحديث له معنى متكامل لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. ثم بين أمرا آخر، وهو أن الله جل وعلا صان هذا الكتاب عن التغيير والتحريف والتبديل. ولهذا قال هنا: قال ومن سعى في تحريفه لفظا أو معنى يفتضح وعجزه يتضح. ولهذا يقول القحطاني المالكي رحمه الله تعالى، يقول: وهو المصون عن الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. فمن أراد أن يزيد في القرآن حرفا فإن هذا يتضح لأدنى صغار المسلمين، والله جل وعلا لابد أن يفضحه. ولهذا من علامات صدق هذا القرآن أنه لا يوجد كتاب على وجه الأرض سعى الخلق في تحريفه كما سعى الناس في تحريف القرآن، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. بقاؤه بعد نحو من 15 قرنا إلى هذا اليوم على هذه الصفة هو في حد نفسه من أعظم الآيات الدالة على أنه منزل من عند الله. لا يوجد دين يكيد الناس له، ولا يوجد كتاب يسعى الخلق لتحريفه مثل القرآن بشهادة الكل، ومع هذا هو باق على ما هو عليه، دل على أن هناك قوة أخرى غير قوى البشر هي التي تحفظ هذا القرآن وتصونه عن كل زيادة فيه ونقصان. والشيء بالشيء يذكر، حفظ السنة تابع لحفظ القرآن، فكما أن الله حفظ القرآن حفظ كذلك السنة. ولهذا نقل المعلم في رده على أبي ريا في أنوار الكاشفة الإجماع في أكثر من موطن على أن الله تعالى كما أنه تكفل بحفظ القرآن تكفل كذلك بحفظ السنة، غير أن حفظ القرآن يكون في كتاب واحد، وحفظ السنة يكون عن طريق كلام المحدثين والتصحيح والتضعيف وغير ذلك مما لا يخفى عليكم. نعم، إذن هذا كله تابع ركن الإيمان بالكتب، ولهذا سيتكلم بعد عن الكتب الأخرى. نعم. ما القول في الكتب السماوية غير القرآن؟ الجواب: التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف الإلهية كلها كلام الله مثل القرآن، إلا الكلمات التي حرفوها، وحيث كان حصرها مجهولا فنقول في تلك الكتب إجمالا آمنا بما جاء من عند الله. هذه الكلمة منه هي من أعظم الفقهي. وأنا أقول لك لم أجد من عبر عن هذا مثل هذا الرجل. شفت؟ يعني تكفيك عن كل كلمة نؤمن بها غير ما نسخ وغير ما بدل. لا، قل آمنا بما جاء من عند الله. شفت الكلمة هذه؟ هذه من أعظم ما يكون من فقه هذا الرجل رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: والشرع المحمدي مصدق للشرائع قبله ورافع لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد بعثته إلا شريعته. نعم، وصل. وهي أجمع الشرائع وأيسرها. نعم. ولا يلزم أن نعرف حكمة جميع الأحكام الشرعية وإن كان أكثرها واضح الحكمة. نعم، وصل. ثم قال: هل للحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والإيمان؟ فالجواب: نعم، لا فرق بينهما في ذلك. والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة، إذ لا يزاد فيه ولا ينقص. نعم، تكلم بعد ذلك عن الشرع المحمدي وبين أنه مصدق للشرائع قبله، ولكنه في نفس الوقت رافع لها وناسخ لها، أي الحكم والعمل والمدار والمعول على الشريعة النبوية. ومن المسائل الأصولية التي تبحث: هل يعمل بشرع من قبلنا ولا لا يعمل؟ لو ما نجمتش مساج خليه. فمن المسائل الأصولية: هل يعمل بشرع من قبلنا ولا لا يعمل؟ طبعا الخلاف وارد ومعروف، والصحيح هو مذهب الجمهور بأنه يعمل بها ما لم تخالف شرعنا، فدل على أن المعول في النهاية على شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر أنها أجمع الشرائع، سألش خليه. ثم ذكر أنها أجمع الشرائع وأيسرها، لأن الله تعالى رفع فيها الحرج. ثم بيّن أنه لا يلزم أن نعلم حكمة جميع الأحكام الشرعية وإن كان أكثرها واضح الحكمة. فها هنا يرده على الأشاعرة، أثبت الحكمة هنا وأثبت أن أفعال الله مبنية على الحكمة، واضح؟ لكننا لا نعلم الحكمة في كل شيء، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بيّن ما سبق الإشارة إليه من حكم الحديث النبوي، وأنه من جهة الطاعة والإيمان لا فرق بينه وبين القرآن من جهة العمل، ولا نفرق بين حديث الآحاد والحديث المتواتر. الحديث المتواتر قليلة أصلا، التواتر المعنوي أكثر، ولكن التواتر اللفظي قليل جدا، لكن نحن نقول إذا صح الحديث يعمل به. وهذا مرت الإشارة إليه بأن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، لأن السنة تفسر القرآن، وبما أن القرآن محفوظ يحفظ تفسيره، وما لا يتم الأمر إلا به ودابع له من جهة الحكم، فيحفظ الله السنة تبعا لحفظ القرآن، لأن الكل داخل في الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه من جهة التشريع. ولهذا في الحديث: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر يقول: إن كان من عند الله عملت به أو أمنت به، وإن كان من السنة لا أعمل به. هذا ما يسمون الآن بالقرآنيين، والذين يؤمنون بالقرآن، وهم في الحقيقة كفروا بالقرآن قبل السنة، لأنهم لو آمنوا بالقرآن لصدقوا السنة. نعم. قال رحمه الله: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهت إليها تفنن أهل العصر ولو خالفت النصوص الصحيحة؟ فالجواب: تفسيره بما يخالف الثابت من علم الكتاب والسنة حرام، وربما يجر إلى الكفر. فحكم القرآن وحكمته وتعريفه للحقائق بالمعاني العربية والمنهاج المحمدي مستمر إلى يوم القيامة. ومن زعم اختصاص تلك المعاني والتعريفات بإقليم أو زمان دون غيره فهو ضال مضل، حيث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو منزه عنه من تصوير غير الواقع، إما قصدا أو جهلا بالحقائق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الأمرين، وقد صدقه الله في جميع مقالاته: أيخفى على الله شيء؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. إذن هنا قال أن يعني بين قاعدة عظيمة، وهي أن الكتاب نزله الله جل وعلا صالحا لكل زمان ومكان. أي أن من تمسك به وعمل به في أي زمان كان أو في أي مكان كان صلح حاله واستقام أمره. ولا يمكن أن ينزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا يفسر في عهده بتفسير والقرن الذي بعده بتفسير وهكذا، وكأن القرآن يتبلور ويتغير مع الأيام كما يزعم جماعة من المفتونين. وكلامه هنا أن الله جل وعلا جعل القرآن عاما لجميع الأزمنة والأمكنة، ومن جعل القرآن خاصا بالجزيرة العربية فقط فهذا ضلال، وصاحبه سيقع في حيرة وتيهان، ولن يحصل من القرآن على هداية ولن يحقق به غاية. أحسنت. فالقرآن صالح لكل زمان ومكان. هذا الكلام من المكي بن عزوز رحمه الله تعالى كان في عصره على من صار يتلاعب بتفسير القرآن، يقول لا بد من قراءة جديدة للقرآن. كيف لو رأى في عصرنا هذا يأتيك واحد يفسر القرآن بالهندسة، واحد يفسر بقواعد الرياضيات، واحد يفسره بقوانين الطب ويترك كل شيء، فاهم؟ ولهذا كم من كتب تفسير تراها ولا تعرف لأصحابها لا علما ولا دراسة ولا فقها ولا لغة ولا شيء، كل هذا باسم القراءة العصرية. كما ظهر هذا الذي يسمى شحرور، فشحرور مثلا هذا السوري الأصل عنده كتب تسمى القراءة المعاصرة للدين، جاء بالإلحاد والكفر الأكبر باتفاق المسلمين، فهمت؟ وقد رد عليه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا إلى بعد هلاكه وموته ردوا عليه، وهذا نراه. فهذه دعوة عريضة جدا، ولا زلت ترى، وأنا رأيت في نفسي في تونس من يأتيك الآن ويقول دعنا من تفسير قرطبي والطبري، هؤلاء قيدونا بماذا؟ قيدونا بتفسير ابن عباس وابن الزبير ومجاهد والسدي وغير ذلك. هو يريد ماذا؟ يريد هذا القرآن عنده ويتصرف فيه كما شاء، ينزله على وقائعه، يحرفه، يلوي نصوصه. ولكن هنا ما الذي يحرجهم؟ يحرجهم السنة. ولهذا ربط، يعني هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في التفسير بين أن القرآن يفسر بالقرآن والسنة وكلام السلف ثم لغة العرب، نفس الكلام أخذه ابن كثير وذكره في مقدمة تفسيره بالحرف، واضح؟ هذا يبين ماذا؟ أراد أن يبين شيخ الإسلام أن إذا طبقنا هذه القواعد نصون القرآن عن التحريف. فالذي يأتيك يقول لك هذه الآية معناها كذا، قل له طيب نظيرة هذه الآية هي الآية الأخرى، كيف ستفعل فيها؟ والذي يفسر هذه الآية هو الحديث. ولهذا البخاري كتاب كبير في صحيح البخاري كتاب التفسير، وهو أعظم مجلد في فتح الباري التفسير، وكأن حافظ بن حجر كتب كتابا في التفسير لما شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري، فهمت؟ جاء فيه بالعجب. فالقواعد الشرعية تحمي هذا الدين، ولهذا لن يقوم بحماية الدين إلا من تربى على الكتاب والسنة، فهمتم؟ فهذا الكلام ربما يكون فيه غموض عندما تقرأه للمكي بن عزوز، وهو رد على هذه الدعاوى الباطلة. نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم أن كل ما خالف الدين من كلام المتفلسفة مظنون لهم، وذلك باعترافهم، وإنما تمسكوا به لعدم المعارض عندهم، إذ الدين عندهم أدنى من درجات الظنيات، أفنقتدي بهم وبيننا الفارق الأكبر؟ ثم المشاهد ازدياد التوسع في التفننات الطبيعية وانتقال الأفكار من حيز إلى حيز بلا قرار، أفيتبدل تفسير كلام الله بتبدل صبغة الأفكار على ممر الأعصار، فيبقى القرآن لعبة بيد الناس؟ حاشاه ويأبى الله ذلك. شفت هذا الكلام؟ يعني فيه عزة بالدين وفيه فهم لقواعد الشريعة، ولهذا قراءة كلام أهل العلم وإن لم تشرح فيها بركة، ومنها مثل هذه العبارات، وأنا قد سطرت جملة منها لو جمعت لكانت حسنة جدا. فهنا بين أن كلام الله لا يتبدل بتبدل علم الناس بقواعد الطبيعة، لأن الذي نزل القرآن هو الذي خلق الطبيعة وليس العكس. ولهذا بعض الناس ممن ابتلي بنظريات الإعجاز القرآني يفسر القرآن بنظرية اليوم، يكفر الغرب بتلك النظرية يأتي ويغير تفسير القرآن، صار القرآن لعبة عندك وعندي. لكن لو جعلناه على قواعد السلف وفهم المتقدمين كان القرآن هو الحكم بين الناس وبقي مواكبا لعصرنا. ولهذا كلمة القرآن صالح والإسلام صالح لكل زمان ومكان دائما فسروها للناس، ليس أنه يتبلور بتبلور العصور، لا، العصور إذا أرادت أن يستقيم حالها أيا كان زمانها ومكانها إنما يكون بالقرآن. هذا تفسير العبارة، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: هل يخلق الله شيئا بلا سبب طبيعي؟ الجواب: نعم، يخلق بسبب طبيعي وبلا سبب طبيعي على حسب ما شاء. وبهذا تعرف الله إلى خلقه كما ذكره في القرآن كثيرا. وخلقه بعض الأشياء بلا سبب طبيعي هو الذي يدل دلالة واضحة على قدرته تعالى وتفرده بالتصرف إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، سيوضحه بعد. هذه قاعدة عظيمة في مسألة الأسباب، ويردون على الأشاعرة. الأشاعرة أنكروا الأسباب ويقولون في قوله جل وعلا، ممكن سيزيد الكلام على ذلك فيما بعد. نعم، سيأتي الكلام على ذلك فيما بعد. لكن قدرة الله تعالى لو كان دائما إذا جاء السبب حصل المسبب بلا استثناء كانت الطبيعة هي الحاكمة. تخلف السبب وتغير الأسباب والمسببات يدل على أن هناك خالقا، إذا شاء مر السبب وإذا شاء لم يكن السبب. فهمتم؟ وهذا سيبينه بمعجزات الأنبياء. لشاعر أشكل عليهم في هذا أنهم قالوا لو أثبتنا السبب وعلاقته بالمسبب وكأننا جعلنا خالقا دون الله وهي الأسباب. قالوا: ولم نجد لآيات الأنبياء تفسيرا، إذ آيات الأنبياء السبب لم يعمل في المسبب، السكين لم تقطع والنار لم تحرق والضغط الجوي في كما سيأتي الكلام عليه لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال هذا هو إثباته من كمال القدرة، واضح؟ ولهذا هم بهذا الكلام أضعفوا قوة الإيمان بالمعجزات وآيات الأنبياء وبراهينهم كما سيأتي من كلام مكي بن عزوز رحمه الله. نعم، كذلك لعله يرد على الطبائعيين الذين يقولون ما من مسبب إلا له سبب. صحيح، صحيح، كما يقول لافوازي، يقول: لا شيء يخلق ولا شيء يذهب ولكن كل شيء يتحول. هو يراد أن يقول أن الطبيعة تدبر راسها بنفسها، مبدأها ومنتهاها في الطبيعة. لا، الله خلق آدم بقوله كن فيكون. طيب، هو قال أن الإنسان تسلسل منه. طيب، ومن خلق الإنسان الأول؟ ومن خلق الجرم الأول والكوكب الأول؟ هم سيقولون الطبيعة. إذن هم أثبتوا خالقا، هم سموه الطبيعة، نحن نسميه الله جل جلاله، ولا الكلام هو هو. ولهذا يقولون أمنا، هكذا يقول الملاحدة، يقولون أمنا الطبيعة، يقولها بالفرنسية، يقول لا مامون ناتور، أي أمنا الطبيعة. قال رحمه الله: فمن ذلك معجزات الأنبياء التي من كذب بها كفر، كطوفان نوح وحياته البالغة نحو 1000 سنة، وهلاك عاد بريح صرصر عاتية، وثمود بالصيحة، وقلب مدائن قوم لوط، وآية نار إبراهيم، وعجائب عصا موسى، وتسخير الريح والشياطين، وجميع الحيوانات لسليمان، وخلق عيسى بلا أبن، وإبراؤه الأكمه والأبرص، وإحياؤه الموت بإذن الله، ورفعه إلى السماء، وقصة أصحاب الكهف، وخلق آدم بلا أبوين، والإسراء المحمدي، ومعراجه إلى السماء بجسده يقظة، ورجوعه في ليلة واحدة، وكانشقاق القمر له، وغير ذلك مما بعضه لا تقتضيه الطبيعة أصلا، وبعضه يقع مثله في الطبيعة نادرا، ولا يبلغ إلى درجة ما يقع معجزة. نعم، إذن هنا ضرب أمثلة على ذلك وهي واضحة عندكم ولا نطيل عليها، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، العز بن عبد السلام عنده كتاب اسمه نيل السول في تفضيل الرسول، أملاه رحمه الله، ومطبوع بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ورحم الله العز بن عبد السلام في هذا الكتاب العظيم الذي بين فيه أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، ورد على من يقول غير ذلك. ومن ثم ذكر العز بن عبد السلام قال: فإن قال بعضهم إن عيسى كان يحيي الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحيي الموتى، قال: الموتى الذين أحياهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم من ظلمات الشرك والكفر أعظم بكثير ممن أحياهم عيسى وهم أموات. ثم قال: فإن قال أحدهم إن الله أخرج الماء لموسى من الحجر، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الله له من يده، قال وخروجه من الحجر موجود في الطبيعة، أما خروجه من اليد غير موجود في الطبيعة. وهي رسالة عظيمة، لو قلت لكم أن العبد ينبغي له أن يقرأها، أن يقرأها كل 6 أشهر لما كان عليها كبيرا، بل تحفظ. وقد قرأتها مرات ومرات ولا أمل من قراءتها، وإن شاء الله تعالى نشرحها فيها من عظيم العلم ومتين التقعيد. وهنا يظهر علم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ومتانة كلام العلماء، يعني ليس عبد يكتب، هذا عالم إمام متبحر يكتب رحمه الله تعالى. وحاشية الألباني حاشية نفيسة، يعني تستفهم أن عالم يكتب يعلق على كلام عالم. ومن باب اللطائف ويعني والشيء تابع لمسألة آيات الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد بصورة القمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصورة القمر في أكبر مجتمع ومجمع واجتماع للمسلمين واليهود حول المدينة، ويقرأ فيها اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ولا يعلم أن واحدا من المشركين أو واحدا من اليهود أو من النصارى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ليش تقرأ أنت بهذه القصة وهذه القصة متى وقعت؟ قال فعدم استدراكي أحد عليه وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في أكبر مجمع يدل على أنها من الحق الذي انتشر واشتهر. فهمتم المسألة وأخذ الكلام ولا؟ لعلي ذكرت لكم هذا في موطن آخر. وهذا من عظيم الفقه الذي يجعل العبد يعلم أن إثبات النبوات حصره بعض الجهلة في مسائل الإعجاز العلمي والإعجاز الفيزيائي، وهذا بعضه وكثير منه لا يثبت عند الناس الآن. لكن مثل هذه التقعيدات العلمية هي يفهمها كل واحد، وهي من أقوى الحجج البينة الظاهرة على إثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله فصل: لا نجهل ولا ننكر طبيعة البشر وذوي الأرواح الأرضية إذا ارتفعت خارقة لكرة الهواء لها حد محدود لا تتعيش فوقه عادة، لكن مشيئة الله وقدرته تنقض حكم الطبيعة في ذلك الأمر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا أصل عام من ضروريات الإيمان واليقين. هو إشارة إلى المعراج كما قلت لكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع بجسده السماء الأولى الثانية إلى السابعة عادة، الإنسان لا يمكن أن يتنفس في هذا الارتفاع، حدوث ذلك بدون أذى عليه ويرجع إلى مكانه في يوم وليلة هذا لا يمكن لأي طبيعة أن تفسره، ولا يمكن لقانون طبي أو فيزيائي أن يفسره. خرق العادة بهذا الشكل دليل على أن هذه العادة هناك من يخلقها، إذا شاءها وجدت وإذا شاءها تخلفت. هذا الكلام الذي أراده المكي بن عزوز رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ما القول في من قال إن تلك المعجزات وقعت بوجه طبيعي لا بخرق العادة؟ فالجواب: جريان الطبيعة بذلك كيف يتفق دائما مع غضب الله على المهلكين مثلا ورضاه عن الناجين؟ فإذا كان مجرى العادة مستمرا في سبيله بلا تخلف، فأي حاجة بغضبه تعالى ورضاه إذ لا تأثير له على زعمهم؟ نعم، إذا كان الكل سواسي الذي غضب عليه كالذي رضي عنه، لكن الله تعالى إذا غضب غير هذا القانون لغضبه، وإذا رضي غير هذا لرضاه. ولهذا الماء لما جاء الطوفان أهلك الكل إلا نوحا، فهمتم؟ فرضاه عن نوح ومن معه جعله ينجو، لا قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، ونادى نوح ابنه. فدل على أن الله تعالى أجرى الطبيعة على وجه يسلم به نوح ومن معه، وعلى وجه يهلك به أهل الأرض جميعا. تغير الحال يدل على أن هناك مغيرا للحال يغير حسب ما يريد وحسب حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة منه عظيمة: مجرى العادة إذا كان مجرى العادة مستمرا في سبيله بلا تخلف، فأي حاجة بغضبه تعالى ورضاه إذ لا تأثير له على زعمهم. كذا كلام متين جدا يا إخوة. نعم. ومعنى هذا القول، السلام عليكم. السلام عليكم. ومعنى هذا القول هو نسبة العجز للقدرة الإلهية وعزل الخالق عن التصرف في مخلوقاته، وهو انسلاخ من الدين بلا شك، فقدرته تعالى لا يوجبها سبب ولا يرفعها سبب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، فالأسباب خلق لله، لو شاء الله أن لا تؤثر لم تؤثر، إذا شاء الله أن تؤثر أثرت. الأشاعرة مثلا أنكروا الأسباب على الوجه الذي ذكرته لكم، فقالوا عند قول الله جل وعلا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، قالوا حب الحصيد نبت حين التقى هذا وهذا، ليس بهذا، هذا كله غلط. يقولون النار لا تحرق، بل يقع الإحراق عند التقاء النار بالجلد، وهذا كله خطأ. مأخذهم في ذلك ما ذكرت لكم، قالوا إثباته يلزم من إثبات قوى أخرى غير القوة الإلهية، وهذا يجعلنا ننكر معجزة الأنبياء، والرد عليهم ليس هذا موضع بسطه. فهذا الذي لم يفهمه. وهنا مكي بن عزوز كما قلت أصالة يرد على الطبائعيين، لكن أيضا هو يرد على الأشاعرة والمتكلمين في هذا الباب. نعم. فصل. ولو شاء الله أن يجعل الزمان كله نهارا مضيئا أو كله ليلا مظلما لفعله، ولذلك شرع عند كسوف الشمس الفزع إلى الصلاة والاستغفار خوفا من غضب الجبار جل جلاله، فيخرق حسابا جلائها المعروف، فيستمر الظلام عقوبة إن لم يرحم عباده، ولا يعجز عن ذلك. ففي الآية الكريمة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلو فرض أن قائلا قال في مقابلة الآية يأتينا بالضياء والليل القانون الطبيعي الذي لا يتخلف، يعني اختلاف الحركة في التقابل، يعني اختلاف الحركة في التقابل بين الأرض والشمس، فكأنه قال لنا إله يأتينا به وليس وراء ذلك دين. ولهذا إبراهيم لما ناظر نمرود بن كنعان جاءه بالأمر الأول فرآه مكابرا، فأتاه بالأمر الثاني الذي لم يستطع النمرود مكابرته، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ولهذا من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، فتغير القانون العام يدل على قرب نهاية هذا العالم، والتغير يكون من الداخل ومن الخارج، ويكون في أحوال الناس كما يكون في زمانهم ومكانهم وغير ذلك من الأمور التي كلها تشير إلى أن هذا العالم انتهى وجاء أمر آخر وهو يوم القيامة. ولهذا يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي غيرنا الصفحة، وهي صفحة الدنيا طويت وبدأت صفحة أخرى. نعم. فصل. وبقدرته تعالى قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فالمخلوقات كلها مذعنة لسطوة الألوهية إلا من أبى واستكبر من الجن والإنس. قال تعالى المخلوقات كلها خاضعة لله كونا، لكن منهم من يخضع لله شرعا ومنهم من لا يخضع لله شرعا، فالعبودية نوعان والفقر نوعان والاستكانة نوعان وغير ذلك. نعم. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، وقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن منها لماء، أي من الحجارة. بعضهم قال هنا تسبح بلسان الحال، هذا خطأ، بل تسبح بلسان المقال بدليل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهو تسبيح حقيقي. ولهذا كانت الجبال تسبح مع داود عليه السلام، يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد، فهي هو تسبيح حقيقي. نعم. ولا الكافر يسبح لله بلسان الحال لأن في جسده قدرة الله متجلية، فهمت؟ أما هذه الجمادات والحيوانات والأشجار والأحجار تسبح لله حالا ومقالا، ولكننا لا نفقه تسبيحهم. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى وإن منها لماء، أي من الحجارة، يهبط من خشية الله، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والطير في الجو ما يمسكهن إلا الله كما يمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه إلا بإذنه. قال هو الذي ليس قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يرسل الرياح لواقح فتثير سحابا، هو الذي يخلق المطر وينزله وينبت النبات ولو لم يشأ لم تنزل قطرة، وينزل الماء وينبت نبات، هو الذي يخلق الزلزلة والصاعقة بسبب أو بلا سبب، ويسلطها على من يشاء ويصرفها عن من يشاء بسبب أو بلا سبب، فهو خالق الأسباب والمسببات، ولو شاء أن لا يؤثر سبب في مسبب ما أثر. هذه الخلاصة، خلاصة الكلام هي هذه الجملة: الله خالق الأسباب والمسببات، ولو شاء أن لا يؤثر سبب في مسبب ما أثر. هذه خلاصة الكلام. فصل. وهو تعالى الشافي للمريض، ولو شاء أن لا يبرأ لا يقع البرء، ولا انتظم له علاج، ولو انتظم له علاج لا يتخلف نفعه عادة بتدبير ألف حكيم. يعني لو أن ألف حكيم اجتمعوا على أن هذا الدواء لا يمكن أن يتأخر برؤه، وشاء الله أن لا يبرأ المريض ما برئ. ولهذا يقول الكندي في أبيات حسنة في بيتين يعني في غاية الحسن له، يقول: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى، هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، الكل يهلك. طبيب الذي يبريك أنت من ذاك الداء هو يموت بنفسه الدواء، والذي يجلب الدواء ويبيعه ويصنعه الكل في حكم الله عبيد، والخالق يتصرف في عبيده كما يشاء سبحانه. نعم. ولا يقال حيث لم يشاء الله برء المريض يقع الخطأ في العلاج أو في استعماله، فإن هذا إيجاب للأسباب وفك الحكم من يد الله إلى يد الأسباب، وهو الذي نذب المسلمين عن السقوط، أي ندفعهم، وهو الذي نذب المسلمين عن السقوط في اعتقاده تقريرا للتوحيد. نعم، فإن ضعف التوحيد هو من أعظم ما سلط الأمراض على الناس. وابن القيم في فصول الطب النبوي من زاد المعاد في الجزء الرابع من كتابه أحسن رحمه الله تعالى في تقرير هذا مع كل دواء، يذكر بأن إذا كان العبد ضعيفا من جهة التوحيد، لينا من جهة الدين، قلبه كثير التعلق بالخلق، ضعيف التعلق بالخالق، إنما تتسلط عليه الأمراض ويتسلط عليه شياطين الإنس والجن. وتخلف المرض، تخلف أثر الدواء في المرض أمر طبيعي، لأن الداء كل داء لابد له من دواء، غير أن حصول النفع بالتقاء الدواء مع الداء لابد فيه من أمرين: الأمر الأول تحقق شروط، والثاني انتفاء الموانع. ولهذا في الصحيح لما جاء الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أخي يشتكي بطنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فعاد إليه وقال: لا زال يشتكي بطنه، قال: اسقه عسلا ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة قال: صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله من جهة أن الله قال في كتابه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فالذي خلق العسل يعلم أن في العسل شفاء للناس، والذي جعل هذا يتأخر هو مانع عنده، وقد وضحه ابن القيم في زاد المعاد. قال الظاهر، وهذا من باب الاستطراد، قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذب بطن أخيك، أي أن الأخلاط الرديئة قد تكاثرت على بطن أخيك، فلابد أن يزيد في العسل حتى يخرج العسل تلك الأخلاط الرديئة. فقوله كذب بطن أخيك أي فسد فسادا عظيما، لا بد أن تزيد وتزيد. أما وعد الله فهو حق وصدق، صدق الله وكذب بطن أخيك، هذه خذها في كل دواء. بعض الناس يستعمل الرقية من أجل التجربة، والحبة السوداء من أجل التجربة، ويرقي يقرأ الماء القرآن على الماء ويرقي به ويقول: لم أبرأ. يعني أنت تجرب، إذا كنت على هذه النية فبئس الرجل أنت. أما المؤمن يعلم أن الكل من عند الله، حصل البرء أو لم يحصل، وإذا لم يحصل فالخلل منه أو لمانع أراده الله جل وعلا. نحوه في الدعاء يقول: دعوت ولم يستجب لي، لا يتهم نفسه وإنما يتهم ربه. وإساءة الظن بالخالق هو ديدن المنافقين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أما المؤمن هو حسن الظن بربه، وهذا تقرير منه حسن رحمه الله تعالى. نعم، هنا بعد سيغير الموضوع. قال رحمه الله: ما بدعة العقيدة في هذا العلم؟ الجواب: كل عقيدة حدثت بعد الصحابة فهي مبتدعة، ومعتقدها بدعي فيها وإن كان من أهل السنة في غيرها. نعم، تكلم بعد رحمه الله تعالى بعد أن أطال في تقرير توحيد الربوبية وما يتعلق به، ذكر ضابطا في بيان العقائد المبتدعة. والعقائد المبتدعة ضابطها هو ما حدث بعد الصحابة، وهذا هو تعريف السلفية في الحقيقة، هو أنه ما جاء بعد الصحابة والقرون المفضلة إنما هو مدخول ومدسوس في هذا الدين. ولهذا وقع التفرق بعد، بدأ التفرق في عهد الصحابة، واضح، بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الخوارج، لكن الفساد الذي وقع فيما بعد كان عظيما. ليش؟ لأن كلما ابتعدنا عن نور الوحي والنبوة كلما زاد الفساد وكثر التفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فضابط البدعة هنا في المعتقد هو ما كان من ما كان بعد الصحابة. ثم ذكر أن المعتقد تلك البدعة بدعي فيها وإن كان من أهل السنة في غيرها. هذا الكلام حق باعتبار البدع الجزئية، فمن كان سنيا وقع في بدعة جزئية في خطأ فرعي فإن وقوعه في خطأ فرعي لا يسلب عنه اسم السنة بالكلية. ولهذا لم يبدع الأئمة أبا بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى الذي أنكر حديث الصورة، ولا شريح القاضي الذي هو كما قال شيخ حسن إمام بالاتفاق لما أنكر صفة العجب وأنكر قراءة بل عجبت ويسخرون، وهي ثابتة في السنة أيضا: عجب الله أو يعجب الله. فالخطأ الجزئي في أمر جزئي هذا لا يسلب الرجل سنية، أو لا يسلب الرجل الانتساب إلى مذهب السلف. ما الضابط الذي يجعل الرجل يخرج من دائرة أهل السنة؟ هو أن يخالف أهل السنة والجماعة في أمر كلي، أي في أصل من أصولهم. فإذا خالف أهل السنة والجماعة في أمر كلي، وبعضهم يقول في جزئيات تدل على فساد كلي، يقال المرد راجع إلى الأصل. فإذا كان خالف أهل السنة والجماعة في أصل كلي فإنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة أو عن دائرة أتباع السلف. فهذا الذي أراده هنا، قال: معتقدها بدعي فيها وإن كان من أهل السنة في غيرها. ويمكن أن يحمل كلام المكي بن عزوز على السنة العامة دون السنة الخاصة. فمثلا الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يسمون أهل السنة باعتبار مقابلتهم للشيعة، وهم يذبون عن الصحابة ويردون على الشيعة كما يردون على المعتزلة، فهم أهل السنة باعتبار السنة العامة، لكنهم ليسوا من أهل السنة باعتبار السنة الخاصة التي هي الاقتداء بما كان عليه السلف والصحابة. واضح الأمر؟ ولهذا سئل بعض أهل العلم، قال في بعض أهل العلم ممن وقعت منه أخطاء وبدع كلامية، قال: هو من أهل السنة في الباقي وليس من أهل السنة في هذا، باعتبار أن أخطاءه كانت معدودة في أبواب معينة. هذه العبارة يعبر بها بعض أهل العلم، لكن نحن الذي يعنينا أن إن كان الكلام على السنة العامة الكلام واضح، لأن المتكلمين هم من أهل السنة باعتبار السنة العامة. أما إن كان الكلام على أهل السنة أتباع السلف فهذا لا ينطبق إلا على أهل الحديث والأثر، وأما غيرهم فيقال بحسب البدعة التي وقع فيها. فإن كانت البدعة جزئية فالأمر جزئي، وإن كانت البدعة في أصل كلي فهذا لا شك يخرج الرجل من دائرة أهل السنة. ما الذي يحدد بأن هذا خرج من السنة ولم يخرج؟ يقال: هذا مرده إلى أهل العلم، كما قرر ذلك الشاطبي في الاعتصام، وابن رجب في شرح حديث النصيحة في جامع العلوم والحكم بيّن أن رد المقالات الفاسدة وتبديع الناس وإبطال ما هم عليه إنما هو مرده إلى أهل العلم الذين يفرقون بين الحق والباطل. جعل هذا في يد ناس ليس لهم لا أصول وفقط عندهم كلام ينقلونه، هذا الذي أدخل الفساد على الساحة الدعوية بين أهل السنة كما لا يخفى عليكم. فوقع فساد كبير من جراء توسيد الأمر لغير أهله، فصار من هب يتكلم في من هب ودب، وهذا الفساد. كان في زمن مضى يتكلم في هذا إلا كبار العلم، عليهم يجتمع الناس، إذا تكلم الصغار تفرق الناس وتشرذم الخلق وصاروا ضحكة بين الناس، واضح؟ فالكلام على إبطال المقالات الفاسدة وتبديع الناس، والتبديع كما يقول الإمام أحمد شديد، هذا لا يحسنه إلا من كان إما من أهل العلم الكبار أو من كان على طريقة أهل العلم الكبار السائرين على خطاهم. أما من حفظ كلمة وكلمتين ويأتي يتكلم في تبديع هذا وإخراج هذا وتزكية هذا، فهذا لا شك هو الفساد العريض الذي نراه الآن. نعم. قال رحمه الله، واضح الإخوة الكلام؟ هل يجوز أن يوصف الله تعالى بما لم يثبت في الشرع إذا كان وصف كمال؟ الجواب: صفاته وأسماؤه تعالى توقيفية. وصف كمال. إذا كان وصف كمال، فالجواب: صفاته وأسماؤه تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة كلية، أن الله تعالى يوصف ويسمى بما وصف به نفسه وسمى بنفسه، ولذا الأسماء والصفات توقيفية. الأفعال يعني يخبر عن الله تعالى بما ليس بتوقيفي لا شك، من باب الإخبار. أما إثبات الصفة لابد من نص، وإثبات الاسم لابد من نص. الفرق بين الاسم والصفة: الاسم يدعى الله به، الصفة لا، لكن يحلف بالكل، لأن الكل لله وعزة الله كما تقول والرحمن، واضح؟ والتفريق بين الأسماء والصفات ليس هذا موضع بيانه، لكن الكل توقيفنا. قال رحمه الله: ما الحكم في من قال كلمة تحقير في الأنبياء أو الملائكة أو الكتب الإلهية؟ فالجواب: يكفر إجماعا، واضح؟ هذا بالاتفاق. قد أحسن القاضي عياض يحصب الفاسي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء، فإن من الكتب التي اشتهرت عند الناس في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام، الذي كتبه في الرد على رجل نصراني نال من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام استفاد كثيرا من كتاب الشفاء للقاضي عياض، فكتاب الشفاء للقاضي عياض على ما فيه من بعض الأمور التي استدركت عليه لكن ذلك قليل، والكتاب من أعظم ما يكون، وقل أن تجد كتابا في العالم الإسلامي جعل الله له من البركة ما جعل لكتاب الشفاء، من محش وشارح ومختصر ومستدرك ومهذب وغير ذلك، حتى كتب عليه الكتاني المعاصر رحمه الله تعالى كتاب المدخل لكتاب الشفاء، وهو كتاب عظيم أيضا وكسائر كتب عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى صاحب تراتيب الإدارية وفهرس الفهارس رحمه الله تعالى. فكتاب الشفاء بيّن فيه القاضي عياض بإجماعات كثيرة أن من نال من الأنبياء أو من الملائكة أو من الكتب أو من الصحابة أو من أمهات المؤمنين أو غير ذلك فإن ذلك كفر بالإجماع، في كلام طويل له متفرق لكن بعضه وقصد كبير منه في آخر الكتاب. نعم. ومن لم يقرأ منكم كتاب الشفاء فلابد أن يجعل له قسطا من وقته. ونقول لكم: بعد كتاب الله وما جاء في السنة هو من الكتب التي تجعلك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما كنت تحبه. واقرأوا الكتاب ستعلمون قدره. نعم. ويعيب على طالب العلم بأنه لم يقرأ كتاب الشفاء للقاضي عياض، سيما مالكي وينتسب المذهب المالكي، فليس كتابا يتصفح، بل هو كتاب ما يسمى بالكتب الدورية التي تقرأ مرة بعد مرة، يعني ليس كتابا عمريا تقرأه مرة في حياتك، لا، الشفاء يقرأ مرة بعد مرة، وسترى العلم و الذي فيه على ما فيه من بعض الأخبار التي استنكرت، لكن هذا لا يسلم منه كتاب. نعم. قال رحمه الله: ما حكم نصب الخليفة في الإسلام؟ الجواب: حكمه الوجوب على الأمة. نعم. الخليفة لا بد من نصبه إجماعا، وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم: الماوردي صاحب الأحكام السلطانية، القرطبي في تفسيره عند قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، والشنقيطي نقل كلام القرطبي مقرا له، والنووي في شرحه على صحيح مسلم، أظن ابن حزم أيضا وغيرهم، هذا كله نقلوا الإجماع على أنه لا بد من نصب الخليفة على هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: نعم. قال هنا: حكمه الوجوب، ولا يجوز خلعه والخروج عن بيعته ما دام مؤمنا يصلي. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون، أي تدعون وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ أي إذا كنا نبغضهم ونلعنهم ويلعنوننا ويبغضوننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا الصلاة. هذا في صحيح مسلم عند أحمد، قال: لا، ما صلوا الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الحديث صحيح مسلم في كتاب الإمارة، ومن أحسن من جمع أحاديث الإمارة مسلم في كتابه في الصحيح. سبكه وجمعه للأحاديث في هذا الباب أحسن مما هو في صحيح البخاري، وقد اعتنى العلماء بهذا، وهناك من أفرد كتاب الإمارة من صحيح مسلم بالشرح، وهذا استدل به من استدل من أهل العلم على كفر تارك الصلاة. لكن هذا الاستدلال عليه بعض المآخذ، لكن ليس هذا موضعه، لكن هو من استدلالاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصابت قال: لا تخرجوا حتى تروا كفرا. هنا فسر هذا الكفر، قال: لا، ما صلوا. فقال بعضهم: إذن ترك الصلاة هنا هو الكفر الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم قال: ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما أقاموا فيكم يعني الدين العام، ولم يمنعوكم من الصلاة. ولكن هذا أيضا عليه مآخذ، لكن الذي يعنينا هو إجراء الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما داموا يصلون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر أراد أن يقتل ذي الخويصر الخارجي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله فإنه يصلي. فهمتم؟ فالصلاة من علامات الدين الظاهرة التي تدل على الإسلام، تاركها يمكن يكون قد انسلخ من الدين. واضح؟ وإن كان الصحيح أن من كان صلى ويترك أحيانا فإنه مسلم، والذي يكفر هو الذي ترك الصلاة بالكلية من أول حياته إلى آخر حياته، يعلم وجوب الصلاة ولا يصلي، فهذا كافر. وهذا الذي ينطبق عليه كلام السلف في تكفير تارك الصلاة. والمسألة كما لا يخفى عليكم شائكة، وبعض مسائلها من معضلات العلم. نعم. قال رحمه الله: ما القول في الكرامات؟ لكن في المذهب المالكي ترك الصلاة كسرا لا يكفر. لكن هل المالكية يتكلمون على تركها يعني ترك الصلوات يعني يصلي ويترك، أو الإمام مالك يتكلم على من لم يصلي أصلا؟ يقول شيخ الإسلام: كلام الأئمة لا ينطبق على من كان لا يصلي أصلا. وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد تكفير تارك الصلاة عن بعض المالكية، من المالكية من كان يكفر تارك الصلاة، لكن القول المستقر عندهم بأن تاركها جحودا يكفر، وهذا بالاتفاق. ابن حبيب هو الذي رانا. نعم، حسنت. وذكر أكثر من قول، لكن من المالكية من يكفر تارك الصلاة. واضح؟ لكن الصحيح الذي هو يستقر عليه مذهب أن تاركها كسلا. البحث هنا: ما الذي يقصد به المالكية في تاركها كسلا؟ هل يدخل فيه من لم يصلي أصلا؟ هذا سؤال ينبغي بحثه وتحريره. نعم. قال رحمه الله: ما القول في الكرامات؟ الجواب: كرامات الأولياء حق، يخرق الله لهم العادة إكراما. نعم، وهنا يعني الترتيب على غير ما كنا ننتظر، لأن هنا كان يتكلم على الأنبياء وآيات الأنبياء وحكم سب الأنبياء، ثم تكلم على الإمامة، ثم رجع هنا. وهذا يعني ربما يكون يعني من ترتيبه، وظهرت له حكمته حينها، وقد يكون غير، والله أعلم. لكن لا يظهر لي وجه حشر مسألة الإمامة هنا. نعم. ولا إشكال فيها، لأنها فرع المعجزات نالوها باتباع الأنبياء وسر الاقتداء، ومع ذلك لا تتعلق بها همة ولي، وشرط الكرامة أن لا تخرق حكما شرعيا. يعني لو جئت إلى هذه الخلاصة وجعلتها دينك في مسألة الكرامات لكفى، لم يترك شيئا. يعني مجرد قراءتها واضح، أثبت أن الكرامات حق ردا على من أنكرها، بيّن حقيقتها وأنها خرق للعادة. واضح؟ بيّن أنها إكرام وليست استدراجا، بل هي من باب الإكرام، وبين أنه لا، أنها متفرعة عن المعجزات، لأن الكل يشترك في خرق العادة، وإن كان خرق العادة في المعجزة أكبر بكثير منه في الكرامة. وبين أنها تنال باتباع الأنبياء، فلو رأيت أحدا خرقت له عادة وهو لم يكن مقتديا بالأنبياء فإنه الاستدراج الذي ذكرت لكم في بيت الأخضر: إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي، كما قال الإمام مالك والشافعي: لا تشهد له بولاية حتى تزن ميزانه على ميزان الكتاب أو أعماله على ميزان الكتاب والسنة. ثم بيّن أنهم نالوها باتباع الأنبياء وسر الاقتداء، أي اقتداؤهم بالأنبياء هو الذي ساقهم إلى ذلك الأمر، ومع ذلك لا تتعلق بها همة ولي. ولهذا أعظم ولي في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ولم تتعلق همته ولم يحرف عن أبي بكر كبير كرامات، ولكن وقعت له لما رأى زوجته أسماء بنت عميس قال: في بطنك كذا، وكان كما قال أبو بكر. ووقع أمر كثير لعمر أكثر منه لأبي بكر، ووقع في التابعين أكثر منه في عهد الصحابة، ولا يمكن أن يعقل بأن التابعين أكرم على الله من الصحابة، لكن المسألة بأن التابعين احتاجوا إلى ذلك أكثر من احتياج الصحابة. ليش؟ لأن مع الصحابة من قوة الإيمان وصدق النية وقوة اليقين ما ليس عند غيرهم. ولهذا ذكر ابن القيم في أول مدارج السالكين نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام شيخ الإسلام موجود في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكما قلت لكم إن شاء الله ننوي إقراءه يوما بإذن الله تعالى. هذا الكتاب بيّن فيه شيخ الإسلام المسألة التي أشكلت على بعض أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل أمة محدثون، وإن يكوا في أمتي فهو عمر. قالوا: كيف يقال هذا عن عمر ولم يقل عن أبي بكر؟ فبين شيخ الإسلام بأن التحديث هو إخبار بالحق، ولما كان الحق عند أبي بكر لا يحتاج إلى تحديث خارجي كانت منزلة أبي بكر أعلى من منزلة عمر، لأن عمر حدث بذلك الحق. أما أبو بكر رضي الله عنه فإن الله أجراه على لسانه كما أجراه على عمر، لكن عند أبي بكر هو كان أعظم وأكبر. فهمة الولي لا تتعلق بالكرامة لا طلبا ولا شيء، إنما يؤيد الله بها من شاء من عباده. ثم ذكر شرطها، وهي أنها لا تخرق حكما شرعيا. ولهذا لما قيل لشيخ الإسلام بأن فلانا تطير به الجن ويحج، واضح؟ فبين شيخ الإسلام أنه هذا لا يمكن أن تكون كرامة لأنه لم يحرم من الميقات، فهنا خرق حكما شرعيا، إذن دل على أنه ليس بولي لله. وهذا تأمله ترى، ولهذا ترى من كثير من يمخرق على الناس في هذا ترى لا يصلي، أو بعضهم يقول: أنا أصلي في السماء وأنتم تصلون في الأرض، وأنا سأذهب وأصلي في مكة وغير ذلك، وهو كذب، لأن الوقت في مكة غير وقتنا هنا. فأنت إذا كنت العصر هنا في تونس في مكة سيكون المغرب، طيب إذن فاتتك صلاة العصر، كذاب، إلى غير ذلك. فالعبرة بالاستقامة على الشرع، هذه هي أعظم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وأعظم كرامة لزوم طريق الاستقامة، هذه أعظم كرامة. نعم. قال رحمه الله: ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ فالجواب: اختلافهم لا يقدح في الشريعة ولا فيهم، ولا إشكال فيه لمن تبصر، وذلك أن النص النبوي الذي بلغ جميعهم لا يختلفون فيه، إذ كلهم يتحرى السنة، وما لا نص فيه يجتهدون في حكمه، فتارة يختلفون والحق لا يتعدد، فيفوز به أحدهم، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. وحيث لا نص فكل على اجتهاده لخفاء المحق من المخطئ، فإن ثبت نص معاضد لأحدهم فالحق يتعين له، ولا يجوز لمسلم التعصب لقول أحد تبين خطأه في ذلك القول، ولكن يحمل قائله الأول على عدم بلاغ الخبر له تنزيها لمقامهم عن تعمد المخالفة. هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله وسائر الأئمة في هذه المسألة. وهو هنا أيضا لخص المباحث وأسباب الاختلاف الوارد بين الأئمة، فبين أن الاختلاف الوارد بين الأئمة ليس هو في أصول الدين، وإنما هو في مسائل فرعية يقع الخلاف فيها. ثم بين أن الخلاف ليس على أصل التلقي، فإن الكل يأخذ من الكتاب والسنة ويعظم الصحابة لكن الخلاف يقع في بلوغ نص، وإن بلغ في فهمه، وإن بلغ وفهمه هل هو منسوخ أو غير منسوخ، هل هو معارض أو غير معارض، وهذه كلها من أسباب الخلاف الواردة بين الأئمة. وقد لخصها من كتب، لخصها هنا رحمه الله تعالى، ولخصها من كتب في اختلاف الأئمة ككتاب رفع الملام عند الأئمة الأعلام، وقد بيّن فيه رحمه الله تعالى الأسباب التي يمكن أن تجعل الأئمة يختلفون. وهنا مسألة، وهو لابد لكم أن تقرأوا يعني تاريخ الفقه الإسلامي حتى يفهم العبد تاريخ المذاهب، كيف نشأت المذاهب وغير ذلك. ومن أعظم الكتب المعاصرة في هذا كتاب الحجوي الفاسي المسمى الفكر السامي في الفقه الإسلامي. هذا الكتاب من أعظم ما كتب المعاصرون في هذا الشأن. وللأشقر عمر رحمه الله تعالى أيضا كتاب حسن في هذا، في تاريخ الفقه الإسلامي. هذان كتابان يغنيان، فإن كنت مقتصرا على واحد منهما فكتاب الحجوي هو المقدم في هذا الباب. نعم، بعد سيتكلم على الركن الخامس من أركان الإيمان وسيختم به تقريبا. نعم. قال رحمه الله: فصل. الموت بالأجل المحدود ولو مقتولا. عزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله، وله ملائكة أعوانه. إذن بدأ هنا الكلام على الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو الإيمان باليوم الآخر، يدخل فيه كل ما يكون بعد الموت من الموت وما بعده، يعني القبر وضغطة القبر وفتنة القبر وعذاب أو نعيم القبر إلى ما يكون يوم القيامة إلى الجنة والنار، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. فما يتعلق بالبرزخ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم بيّن مسألة، وهي أن العبد يموت بأجله، ولا يقال عمن مات مقتولا أو مات صغيرا قطع أجله، هذا خطأ، هذا يقوله المعتزلة، يقول من مات مقتولا قطع أجله، غلط. الله تعالى قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا تستخدمون. قال جل وعلا في سورة نوح: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فأجل الله هو الذي جاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له في الفتاوى، يقول: العمر مدة بقاء العبد في الأرض، والأجل هو وقت الانتهاء. واضح؟ إذن قال: ولو مقتولا. قوله ولو إشارة إلى خلاف المعتزلة في هذا، ولا يعتد بهم. ثم بيّن ملك الموت، وقوله عزرائيل هنا لم يصح هذا في السنة الصحيحة ولا في الكتاب، والله تعالى جل وعلا سماه ملك الموت، ونسب الوفاة له، ونسبها لأعوانه، ونسبها لنفسه، ولا خلاف في ذلك. فإن الكل بإذن الله، والذي يقبض الروح هو ملك الموت، ولكنهم أعوانه، فنسب ذلك لهم. نعم. ماذا يفعل بالميت بعد دفنه؟ الجواب: إما في نعيم وإما في عذاب. وسؤال الملكين حق بعد أن ترجع له حياة يفهم بها الخطاب ويرد الجواب، ويقعدانه في قبره ويسألانه عن دينه. فأما المؤمن فيجيب باعتقاده فينعم، ويقال له: نم نومة عروس، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. وأما غير المؤمن فيقول لا يدري فيعذب. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. لا بد من ذلك ولو تفرق جسده في أماكن متباعدة، فالله قادر أن يذيقه ذلك كيفما كان. نعم، فلو حرق وذري في الهواء، أو أكله الحوت في بطن الماء، ولو حنط، فالكل حاصل عليه. وتسمية عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر إنما هو تغليبا، باعتبار أن أكثر الخلق يقبرون، قال تعالى: ثم أماته فأقبره، وإلا من لم يقبر يعيش نفس الأمر، ولا خلاف في ذلك. فالنسبة للقبر تغليبية لا شرطية. واضح؟ فمن حنط ووضع في بيته والناس يرونه، إن كان مؤمنا هو في نعيم، وإن كان كافرا هو في عذاب. هل رجوع الروح إلى الجسد عند سؤال الملكين، يعني على نحو ما كان في، على نحو اتصالها بالدنيا كما تكون متصلة في الدنيا؟ لا، هذا احنا نقول أن اتصالها به هنا هو ليس كاتصالها بالدنيا. ليش؟ لأن الصحيح بأن عذاب القبر ونعيمه على الروح على الجسد والروح تبع له. ليش؟ لأن الروح إذا كان العبد في البرزخ أي في قبره هي تتردد عليه بدليل مستقر الأرواح الذي ستكلم عليه في البرزخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في المعراج رأى أرواح الأنبياء الفوق ولكن أجسادهم التحت، فدل على أن الروح تتصل أحيانا وتذهب أحيانا. ولهذا نقول أن اتفق أهل السنة والجماعة على أن العذاب والنعيم في القبر إنما هو على الروح والجسد إذا اجتمعا، وهو على الجسد والروح تبع له إذا تفرق. الثاني ليس هو محل خلاف، الأول محل إجماع، فهمت؟ تحرير النزاع أنه لا لا, لا, لا هو على أنا إيش قلت على روحي، ولا هم لا تحرير المحل النزاع هم إذا اجتمع الاثنين هو عليهما جميعا، واضح؟ كردها عند السؤال. والباقي أحسنت، هو على الروح والجسد تبع له، فالمسألة بحسب الاتصال. فلا يمكن أن نقول بأن اتصالها به في البرزخ هي كاتصاله به في الدنيا، إن الدنيا الأجسام والروح تبع، في القبر الروح والأجسام تبع، واضح؟ فنحن نقول أن اتصالها بها هنا اتصال برزخي دل على أنها أمر مغاير لا نعلمه. الحديث فترد إليه روحه، نعم ترد عليه، وهذا الاتصال الذي ذكرته. لا يمكن أن تقول بأن ردها عليه هنا هو كردها في الدنيا. نحن نقول أنها ترد عليه ويكون روحا وجسدا، لكن هو في عالم برزخي قواعده تختلف على قواعد الدنيا، واضح؟ لكن هما مجتمعان، واضح؟ والصحيح بأن إذا نعم أو عذب فإن الروح تنعم أو تعذب، وهذا الذي يجمع شتات النصوص بأنك الأرواح يصفها فوق، يصفها في تنور كالزنات، واضح؟ ويصف الأجساد، قال أن الجسد هنا والروح تتغير وتتصل وتذهب، نعيم هنا تحسه الروح معه، وعذاب هنا تحسه الروح معه. وعالم البرزخ عالم لو تأملت أحاديثه لوجدتها قليلة جدا. لماذا؟ ستره الله عنا حتى يبتلينا بالإيمان بالغيب، فهمتم؟ ولهذا ظل من ظل من المعتزلة كما سيقول هنا الإمام المكي رحمه الله تعالى. وقول الملاحدة نفتح القبر فلا نجد ما يدل على ذلك جهالة، لأن الله يسترها، ولو برزت أمور الآخرة للأحياء لبطلت حكمة الله تعالى في سعادة من يؤمن بالغيب وشقاوة من يكفر به. هذه قاعدة أيضا عظيمة. ما البرزخ؟ الجواب هو عالم بين الدنيا والآخرة موجود الآن، وفيه مستقر الأرواح وما شاء الله. والأرواح مختلفة كما قلت لكم، هناك أرواح عند العرش تحوم، أو أرواح في الجنة تسرح، أرواح تطير، وأرواح على أبواب الجنة، وأرواح في السماء الأولى وأخرى في السماء الثانية، وهناك أرواح معذبة في سجين والعياذ بالله، والناس يتفاوتون بحسب منازلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى الأنبياء طبقات، والخلق أيضا طبقات، ولا يعلم ما طبقاتهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فصل. والساعة حق ولا يعلم وقتها إلا الله، والحشر وتفاصيله التي ذكرها الشرع العزيز حق. هل الحشر بالجسم أو بالروح دون الجسم؟ الجواب تحشر الأجسام بأعيانها التي كانت في الدنيا وهي التي تحاسب. نعم، فثم تكلم على الساعة وبين أنها حق، والحشر أيضا، والحشر هو جمع الأجساد، وبين أن هذا يكون للروح والجسد. ردا على من؟ ردا على أقوام منهم الملاحدة الذين قالوا إن حشر الأجساد لا يمكن، وقالوا إنما الحشر إنما هو للروح، والمشركون أنكروا حشر الروح والجسد، والفلاسفة أثبتوا حشر الروح دون الجسد، وأصحاب التناسخ قالوا ليس هناك حشر أصلا، وإنما روحك تنتقل إذا كنت خيرا تنتقل إلى حيوان أو إنسان خير، وإن كنت شريرا تنتقل إلى حيوان أو إنسان، وهذا مفاده إنكار البعث والمعاد. والمشركون هم على هذا، والفلاسفة والكلام الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام كالفارابي وابن سينا وغيرهم قالوا إنما تحشر الأرواح للأجساد. لماذا؟ لأنهم استعظموا أن يجمع الله تعالى خلقا بعدما تشتت، فضعفهم من جهة تقديرهم وإعظامهم للباري جل جلاله جعلهم يقعون في هذا الأمر. والمؤمن الموحد يقول يحشر الله العبد بروحه وجسده، اتصال الروح بالجسد يوم القيامة هو اتصال أكمل بكثير مما كان عليه العبد في الدنيا. هنا نقول لأن النص جاء واضح كامل يوم القيامة. أما البرزخ الله أعلم بحاله. هل يسمع طلب الدليل فنيا أي طبعيا وماديا وحسيا؟ هل يسمع طلب الدليل فنيا على عذاب القبر ونعيمه وما بعده من أمور الآخرة كالحشر؟ عندك فنيا؟ لا لا فنيا حسيا ماديا يعني. نعم دليل فنيا. وما بعده من أمور الآخرة كالحشر بالأجسام وغيره؟ الجواب لا يسمع، فهو طلب لا يتوجه أصلا ولا يقوله عاقل ذو إدراك سليم، لأن الغيبيات هي مما وراء الطبيعة. وهذه أيضا قاعدة، غيبيات هي مما وراء الطبيعة. وقواعد الفن منحصرة في الطبيعيات والعوالم الأخروية من أحوال الموت، فما بعده إلى الجنة أو النار ليست متولدة من الدنيا تولدا طبيعيا بانقلاب الأطوار المتناسبة، فيدركه العقل بالقواعد والقياسات والتنظير بما يراه من المكتشفات. وكذا يقال في سائر الغيبيات التي أثبتها الشرع كالملائكة والجن وما في السماوات وغيرها، ليست متولدة من الأشياء التي للقواعد بها ارتباط وللعقل فيها مجال. فقياس عالم الآخر على عالم الدنيا سفه. الشمس تدنو قدر ميل، أنت الشمس الآن لو قربت نحو سنتيمتر واحد احترقت الأرض، ولو ابتعدت لتجمد الناس، هي يوم القيامة تكون قدر ميل. يعرق الناس يوم القيامة على قدر أعمالهم، أنت تعرق على قدر عملك والذي هو بجانبك على قدر عمله. قد يبلغ العرق منك قليلا وقد يبلغ منه هو كثيرا وهو بجانبك، والأصل في السوائل بأنه يكون نفس المستوى، لكن هذا في الدنيا. أما موازين الآخرة، أنا قلت لكم في قوله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض، التبدل في الأرض وما يكون بعدها، الصراط أدق من الشعر وحد من السيف، كيف يمر الخلق عليه ويزلقون ويقعون ويجرون، لا يمكن أن تتخيل. نار يمر عليه العبد بالعظمة التي وصفت ولا تحرقه، واضح؟ عبد يكون في الجنة لا يبنى ولا يفنى شبابه ونفس العمر لا يتغير وغير ذلك. يعني الله نظر إليه، لو كنا نقيس مقاييس الدنيا لا يمكن أن تنظر إلى الله. قال أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا جبل اندك، واضح؟ أنت يوم القيامة إن شاء الله تعالى جعلنا الله وإياكم منهم، تنظر إلى ربك جل جلاله وتراه بعينك وبصرك، واضح؟ هذا لا يمكن أن يقاس على أمور الدنيا، إلى غير ذلك من الأمور. ميزان يزن الأعمال ويزن الناس وصحائف الأعمال، شوف في الحديث سجلات مد البصر وضعت طارت، إلى غير ذلك. كل هذه أمور لا يمكن أن تقاس بمقاييس الدنيا، ولهذا أكد الله جل وعلا في كتابه على ضرورية الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو من أسس العقيدة الإسلامية. ثم إن الساعة تأتي دفعة واحدة، قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وقال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، والعقل لا يمنع شيئا من ذلك لأنه ليس داخلا في دائرة ما يثبته أو ينفيه، ولا يعرفه إلا من طريق القرآن والخبر النبوي كما قدمناه. فظهر أن التصديق بتلك الأمور لا يتوقف على إثباتها فنيا إلا عند من لا يرى لله قدرة تامة عامة ولا للأنبياء صدقا، وهو صريح الكفر. فالعاقل يقول آمنت بالله وبرسله، عندي برسوله لا إشكال. لا، ما هي علامات الساعة الدالة على هو أنا لم أصحح لك، لكن سين سؤال. تقول سؤال. سؤال. ما هي علامات الساعة الدالة على قربها؟ جواب. الجواب طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من الأرض وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب، وفتنته أكبر فتنة على المسلمين، فينبغي فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه. بل يخرج الدجال إذا قل التنبيه عليه، فينبغي أن يذكر الناس به، ولهذا نحن نستعيذ بالله من شر فتنته في الصلاة في كل يوم تأكيدا لشره. ثم الاستعاذة من الدجال الأكبر في ضمنها استعاذتنا بالله من الدجاجلة الذين هم دونه، فلا يخرج الدجال الأكبر إلا بكثرة الدجالين قبله، فأنت استعاذتك بالله من شر الدجال الأكبر هي متضمنة لاستعاذتك بالله من شر كل دجال. نعم. وما أكثرهم. قال رحمه الله: ونزول نبي الله عيسى حاكما بالشرع المحمدي. عليه السلام. عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي، وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسد ثم يهلكهم الله، وغير ذلك. وفي الأخير ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت جميع الأحياء، ثم نفخة البعث فيحيا جميع الأموات فإذا هم قيام ينظرون. سؤال: ما القول في سد ذي القرنين؟ الجواب: وهو ثابت وإنكاره تكذيب للقرآن، وموقعه في جهة القطب الشمالي كما يدل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة، والمنكرون لوجوده استنادا على عدم العثور عليه مع كثرة السياحات، فأولا لم يقطعوا تلك الجهة باعترافهم وثانيا قبل الأوان يحتمل أن يحجب الله الأعين عنه وعما وراءه، وهو القادر جل جلاله. وهذا هو الأقرب، فأنا الآن الطائرات تطور وتطير عفوا وتحوم حول المكان ويبحثون، وربما بما يسمى ب يعني الذي يرى الحرارة تحت الأرض وغير ذلك لن يجدوا شيئا، لأن الله تعالى يعمي خلقه عن هذا الأمر، ولن يجعل لأحد على سد ذي القرنين وعلى يأجوج ومأجوج سبيلا. فإذا شاء الله جل وعلا أن يخرجوا خرجوا، وقال جل وعلا في كتابه قال: فإذا هم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار. فإذا جاء وقتهم خرجوا، وهنا يراهم الناس. قوله هنا هي عند القطب الشمالي، هذا تقريب، ولا نحن نقول بنص القرآن هي عند المشرق، لأن حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ثم حتى إذا بلغ بين السدين، واضح. وبعضهم يقول هي عند جبال القوقاز وغير ذلك، ولمحمد راغب الطباخ أظن كتاب علق عليه الشيخ مشهور حسن سلمان في سد ذي القرنين وما إليه، وهذا كتاب جيد، بل من أحسن ما كتب المعاصرون في هذا الشأن، وهو في مجلد لطيف، فيه صور وتعريف وتحقيق تاريخي لقصة ذي القرنين، هل هو إسكندر المقدوني المشهور أم لا، والصحيح ليس هو، وأين هو الآن. نحن نقول بأنه هو من جهة المشرق كما جاء في القرآن، والله أعلم بذلك، آمنا به وصدقنا ونعلم أنه حق. أما هذا الكتاب هو من أحسن ما كتب المعاصرون. سؤال: بعد البعث من القبور ماذا؟ الجواب: الحشر في عرصات القيامة. العرصات هي الساحات الواسعة التي لا بناء فيها. نعم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ثم الشفاعة الكبرى المحمدية العمومية. قوله العمومية أي لعموم الخلق. نعم. وهي المقام المحمود. نعم. لفصل الناس بعد طول وقوفهم حفاة عراة، وهي المقام المحمود الموعود به في القرآن. ثم الحساب والميزان، وتطاير الصحف المحتوية على الحسنات والسيئات، فلا تخطئ صحيفة صاحبها، فالسعيد يعطاها بيمينه والشقي يعطاها بشماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أجمع المسلمون على أن المؤمن التقي النقي يأخذها باليمين، وعلى أن الكافر الغوي يأخذها بالشمال، واختلفوا في المؤمن العاصي هل يأخذها باليمين باعتبار المآل أو يأخذها بالشمال باعتبار الحال. والصحيح وقد نقل شبه إجماع عليه أنه يأخذها باليمين باعتبار مآله وإن عذب قبل ذلك. نعم. ومن أنكر ذنوبه يومئذ تنطق أعضاؤه شاهدة عليه، ولا يظلم ربك أحدا. وهناك الحوض المحمدي، من شرب منه لا يظمأ أبدا. والصراط، وهو جسم رقيق على جهنم، والمرور عليه مختلف، فمن ناج ومن عاطب، ثم إلى الجنة أو إلى النار. رقة صراط الآخرة إشارة إلى رقة صراط الدنيا، ولهذا الناس الآن لو رأيت لو غفلوا عن أنفسهم لحظة لهلكوا، لأن الإيمان التمسك به في زمن يكون كالجمرة. فأنت الآن لو أغفلت نفسك من جهة الاستقامة والصلاة والقرآن والصحبة الصالحة لا هلكت نفسك وانحرفت. وفي الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا في زمن الفتن، ونحن بدأنا نرى هذه الأزمان. وأنتم تأملوا حولكم، كم من إنسان كان معكم ربما يحضر الدروس إن هلك مع الهالكين. وأنا أعرف من ارتد، وأعرف من انسلخ من كل دين واستقامة ظاهرا وباطنا، وفعل أمورا فساق المسلمين لا يعرفونها بعد أن كان من طلاب العلم وممن يحفظ المتون. السبب كثير، منه الاغترار بالدين والاستقامة وعدم الدعاء. بل ينبغي في هذا الزمن أن تدعو دعاء الغريق الذي هو في على وشك الهلاك. فمن اغتر بدينه لا شك أنه يهلك. وبعض الناس أتي من أنه لما كان مستقيما ازدرى من لم يكن كذلك، إما من جهة السنة أو من جهة الاستقامة، فابتلي هو كما ابتلي غيره. والله جل وعلا إذا ظل مثل هذا تعلم أنت بأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا خافوا على أنفسكم وجددوا العهد بالله، فليس لي ولا لكم عند الله عهد ولو شاء أن يهلكنا جميعا، لكنه رحيم سبحانه وتعالى، وعده حق وصدق. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الأعراف؟ الجواب: الأعراف سور بين الجنة والنار، وأصحابه مطلون على الجميع، وعاقبتهم دخول الجنة. نعم. الأعراف اختلف فيها أهل العلم، والأعراف هو المكان المرتفع، والصحيح أنه الذي يكون بين الجنة والنار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة كما في سورة الأعراف في أولها. الأعراف من هم؟ إذا جاوز الناس الميزان، إما أن تكون الحسنات قد رجحت على السيئات وهؤلاء في الجنة، إما أن تكون السيئات قد رجحت على الحسنات وهؤلاء موعودون بالنار، وإما أن تكون الحسنات استوت مع السيئات، فهؤلاء هم أهل الأعراف على الصحيح، كما قال جماعة من السلف كابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذا استوت الحسنات حبسوا في مكان مرتفع، يطلون به على أهل الجنة يرونهم، ويطلون به على أهل النار تحتهم وهو الأعراف، يمكثون فيه ما شاء الله، ثم نهايتهم الجنة كما قال تعالى: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة الأعراف. فمآلهم إلى أهل الجنة، لكن حبسوا حتى يعلموا رحمة الله من جهة ما من الله به عليهم، وحتى يعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد حتى يمحص. فبقاؤهم في الأعراف هو من أعظم صور العدل الإلهي يوم القيامة. ومن الفوائد: دعا جماعة من أهل العلم أن يكون من أهل الأعراف، ومنهم ابن حزم رحمه الله تعالى كان يسأل الله تعالى أن يكون من أهل الأعراف. ليش؟ لأن مآلهم إلى الجنة، وهذا والله أعلم ليس بسديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام هذه الأمة يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فأنت اسأل العالي، فإن سقط بك هذا العالي تبقى في الجنة، لكن قد تسأل الأعراف ولا تنال الأعراف وتسقط في النار والعياذ بالله. لكن هذا اجتهاده ورحمه الله، ولم يفعله إلا ابن حزم، بل هناك آخرون حتى من علماء المالكية أظن ممن سأل الله أن يكون من الأعراف. نعم. قال أهل الأعراف. نعم. قال رحمه الله: سؤال: هل الجنة والنار مخلوقتان؟ الجواب: نعم، مخلوقتان الآن، وفيهما ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجازا، ففي النار نار موقدة وسلاسل وأغلال وغيرها على صورة المسميات بتلك الأسماء في الدنيا، وإن كانت الأخرى أكبر وأفظع وأشد وأخزى. وإن كانت الأخرى أكبر، وإن كانت الأخرى أكبر، نعم، أكبر وأفظع وأشد وأخزى. وفي الجنة اللباس والطيب ومباشرة النساء والأكل والشرب ونحو ذلك، مثل صورة الذي في الدنيا، لكن هناك أجمل وأنقى وأكمل وأبقى، كما قال تعالى: وأتوا به متشابها. فمتشابه من جهة المظهر الخارجي والاسم، وإلا الحقائق بعيدة جدا. نعم. فبين أشياء الدنيا وأشياء الآخرة فرق كبير لا يحصى مقداره، وأعلى نعيم الجنة رؤية العبد ربه بالبصر. هذا أعلى نعيم في الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك. مباحث اليوم الآخرة يعني بحثتها في كتاب عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث، هذا الكتاب فيه كل تفصيل هذه الأمور، و والوقوف عندها يطول، لكن كلامه واضح وسهل وميسور رحمه الله تعالى، وختم برؤية الله. شوف هذا من محاسن التأليف، لأن هذا هو الغاية. بعد رضا الله أنت ترجو أن تنظر إلى ربك، ومن دخل الجنة متعة بذلك الأمر، ولكن الناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا كبيرا، فمنهم من يرى بكرة وعشية، ومنهم من يرى إلا يوم الجمعة، ومنهم، والناس طبقات كثيرة، كما أنا وأنت وغيرنا في استقامتنا طبقات كثيرة. فمن يسمع يتحرك للصلاة عند أول سماع، ومن يتثاقل، ومن يفزع إلى الخير، ومن هو ثقيل إلى الشر مسرع إلى الخير، وفينا من هو مسرع إلى الشر ثقيل عند الخير. هكذا الناس يوم القيامة يتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله. نعم. قال رحمه الله: والمؤمن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد مر معنا السنة الماضية كلام السفريني رحمه الله تعالى الحسن في نظمه الدرة، يقول: ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره موكل بذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. نعم. وأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها إذا ماتوا كفارا، فإن كانوا من عصاة المؤمنين يخرجون من النار ولو بعد حين ويدخلون الجنة. نعم. وهذا إشارة منه لأن نار الكفار لا تفنى، باقون فيها لا تفنى، بل عذابهم سرمدي والعياذ بالله من حالهم ومآلهم. نعم. سؤال: ما القول في الدعاء هل ينفع؟ نعم ينفع والبلاء يدفع. جواب أو الجواب. الجواب نعم ينفع والبلاء يدفع. نعم. قدم البلاء وهو المفعول من باب السجن. والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته نافعة نفعا واضحة، ومع ذلك لا يترك تعاطي لا يترك تعاطي أسباب المنافع وتجنب أسباب المضار، وإعداد القوة لدفع البلاء بقدر الاستطاعة، والقلب مستعين بالله. يعني هنا يتكلم على حقيقة التوكل. نعم. تدعو الله، يتعلق قلبك به، ومع هذا تفعل الأسباب وتجتهد، تفعل النافع، تجتنب الضار، تتوكل على الله، يتعلق قلبك به، تدعوه وتشرحه ما يقول بعد. نعم. وكلامه هذا من أحسن ما يكون. نعم. فاليد تعمل والقلب على الله يتوكل واللسان يدعو الله في أوقاته، فالشغل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة. عظيم هذا. الله. يعني اليد تعمل وتسعى، والقلب متعلق بالله، واللسان يدعو، فالعمل الواحد يخدمه جميع الأعضاء، وهو كلام متين جدا في حقيقة التوكل منه رحمه الله تعالى. نعم. فالشغل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة ولا تنافي بين وظائفها الثلاث، هذا هو الشرع الكامل، وبه يتم المأمول للآمل في ذي الحجة سنة 26,300 من هجرة هجرية، حرره محمد المكي بن عزوز رحمه الله تعالى. أحسنت. رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ورفع قدره في عليين، وجعله من أهل الفردوس والنعيم، ونفعنا بما قال وما سمعنا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قول هذا هو الشرع الكامل، الضمير راجع على قضية يعني الجمع بين الأعضاء الثلاث، هذا المتن كان لا ظاهر أنها على هذا الأخير. نعم الظاهر هذا. بارك الله فيك. وإياك.